جزاه الله خير وفقه الله وهو دمث الأخلاق. أنا أرسل سلامي له من هذا المنبر وفقه الله. هذا كتاب، هذا الآن ذهبنا إلى إمام آخر من الأئمة الأجلة من أئمة أهل الإسلام، الإمام بن حزم رحمة الله عليه، له كتاب مشهور أو رسالة مشهورة في الإمامة، المقصود بالإمامة إمامة الصلاة. سئل سؤال، قيل هل يمكن أصلي وراء واحد أنا ما أعرف ما هو مذهبه أصلا، كيف أصلي مع واحد خلف إمام لا أدري ما هو مذهبه؟ فقال طبعا ابن حزم أغضبه جدا هذا السؤال، قال أصلا السؤال عن المذاهب اللي تقول عنها والاعتقادات ما كانت تعرف أصلا، من أين لك مثل هذا الأسئلة؟ وبدأ واستلم الرجل قال وأما قولك كذا، أما قوله كذا. طبعا هذه أنا بس عشان نشوف الإخوة، لاحظ هذه اللي بالأحمر اللي أنتم شايفين في الإبرازة هذه سنعلق عليه بعد قليل، التي بالأحمر هي مقاطع من سؤال السائل. جميل. كان يعيدها ابن حزم ويعلق عليها مقطع مقطع، ولهذا أحسنوا الحقيقة في الإخراج لما أبرزوها بهذه الطريقة. فهذا الأول قال ثم ذكرت دعاءه بعد الصلاة فحسنوا قال الله كذا، ثم ذكرت كذا، في يعني لأنه سؤاله كان طويل. طبعا هذه الرسالة حققها وعلق عليها الشيخ المحقق المعروف الشيخ بشار عواد معروف ما شاء الله، وكذلك معه سليم محمد عامر. طبعا هو قال أن سليم محمد عامر من طلاب النجباء النبهاء المعروفين بهذا الباب، وأنه أشرف على التصحيح، والكتاب بهذه الإبرازة أبرزه أو أخرجه بهذه الإبرازة الجميلة الممتازة جدا مكتبة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خالد ابن حمد آل ثاني بقطر، وهم موفقهم الله الآن بدأت لهم عدد من الإبرازات تخرج وعدد من الكتب الماتعة تخرج، وإن كانت قليلة لكن إن شاء الله يرجى منها الكثير بإذن الواحد الأحد. القليل المتقن. القليل المتقن. لكن نحن كنا نرجو منهم مثلا الشيخ بشار واللي معه إنه ذكروا مثلا وضعوا صور المخطوط وعلى أي مخطوط اعتمدوا أو نحو ذلك. إيه كان مفروض هم ما اعتمدوا على مخطوط، اعتمدوا على المطبوع قديما، لأن طبعت الرسالة في عهد طبعها سلمك الله إحسان عباس وأخرج أيضا عبد الفتاح أبو غدة ونحو ذلك، فهو اعتمد على المطبوعتين واللهم زادوا تخريج الآثار والتعليق عليه لأنه قال ما اهتموا به في تلك البرادتين. مجلد لطيف كما ترى يا شيخ حسان.